اه انت مش يلا تعالى نعمل شغلنا بقى. ايه السالفه اللي بقى؟ المره اللي فاتت قلت لكم عندنا الثلاثه اللي هي سالفه برامج صب مانديبولا صب لينجو. في عندنا اكسسوار السالفه اللي كانت متوره في الاورا الجلوز. فهمتوا السالفه؟ قلت لكم مش هنعمل بس روح سافر واحد خلص حاجه اسمها السالفه. ليه ده؟ دي رجل ما تسمى السالفه عليك السالفه تخلص منه مصلحة. مش انت عارف انت قريت سليم جيت فعلا ما دخلتش حاجة سليم كسبت لا طبعا وانا مش هتاخد سنة لقيت من حاجة من ده. بص يا معلم السليم جلانز البروت قلنا الجلاند هنا ويتش بتوين ذا ريموس اوف ذا ماندو والانتيريور مسطوط بروسيس بوستيريوري ريتشنج اكسنال دوتريميتس اباف عند انجل في زمان بيلو ويطلع من تأثير الغرفه بتاعها الباروت الضغط تمشي على المسيتا كمان المره اللي فاتت وبعدين بسرعه عشان كده ما حضروش تمشي على المسيتا المصر فان تخرج الباكسينيتور تخش تفتح في الفيستيبيول اوف ذا ماوث او ذا ابر سكند مولر تو تفتح في الفيستيبيول اوف ذا ماوث او ذا ابر سكند مولر تو تفتح جنب الدرس العلوي الثاني من فوق. برد الكلام قلنا عامله زي الويتش كده فيها ثلاثه ستراكشرز من ديبس مفيش كسر الكاروت الارتر الريتر مديبر فين؟ فيشن فيشن هو الاعظم والاهم الاخر ينزل الستايل مسدود فورا داخل جوه المرابط يبقى خمسه برانشات بتوع تمبر زيكوباتيك بكر يجيب السرفايف خمس برانشات الجزء اللي تحت الفيش النيرف يسمى الديجلو سبارت والجزء اللي فوق النيرف اسمه سوبرفيشال وسبارت البرابط تبقى ديفايدد. بص ده الفين والنيرف دول دي اسمها التو لوبس دي تطلع بقى تمشي على المسيتا تفتح في الفيستيبيول اللي معاك او ذا ابر سكند مولر تو البرين ده اللي وصفه الدكتور اسمه باتي وسميناه ذا فيشيو فينس برينو باتي البلين اللي فيه الفين والفيش النيرف اسمه فيشيو فينس كلينو باتي لازم فوقيه سوبرفيشال لوب بقى تحتيه اسمه الديب لوب. بسم الله الرحمن الرحيم معاك الدين لسه انتروداكشن ما خدش السلام انا عندي تلات حته اللي جايه دي اهو دي بكتبوها ان دي كده عليا فانا بقول دي بكتبوها طب خلصت ولا معوش ورق زي كده اكتب على ايه؟ اكتب على ايدك وهي البحث دي في طلبة ورد تحت سؤال الطب كده هو هاي يا احمد انت عندك مصر اكل عيش تاني اكتر من الطب المتخرج يعني انا بقول لك عيش بالطب لا لا المسألة دي بقى ده سؤال شخصي يعني بص المحل آلة أو موبايلات أو حاجة قال لي لما وكلاب السكك بتاكل فين الأمثلة بتاعت الأمثلة بتاعت الناس اللي مش عايز تتابع على كلمة إيه دي؟ دي أكبر إنذار بتاعت الناس اللي هي إيه؟ قاعدة أقول لك إيه؟ محدش بياكل عارف وكلاب السكك بتاكل مش لما حد يلاقي السكك يا بنت ده بيقول لي طالب كام لا بس عايز ده من عادي وكلاب السكك بتنام عجبني المثل ده الاخت والاخ طلعوا ده على بتاع بص بقى بالنسبه لكلاب السكك نعمل برضه بريدكتور. عندنا ثلاث انواع بس كابتن، ثلاث انواع من البارادوكس. بص بقى، في عمليه اسمها سوبرفيشال كونسيرفاتيف بارادوكس، توتال بارادوكس ويز فيشل نيرف كونسيرفيشن، توتال بارادوكتومي ويزاوت فيشل نيرف كونسيرفيشن. ايه الفرق؟ لو عندي بناين ليجن في السوبرفيشال لوب، سوبرفيشال كونسيرفاتيف بارادوكتومي. يعني ايه معنى الجمله دي؟ يعني شلت السوبرفيشال لوب اوف ذا بارادوكتومي كونسيرفينج ذا فيشل نيرف، حافظت عليهم سته. طب لو انا عندي بناين تيومر في الديب لوب، لازم عشان اشيل الديب لازم اشيل السوبرفيشال، تشيل ده عشان توصل لده. طب نعمل ايه؟ توتال بارادوكتومي وسبيشال نيرف كونسرفيشن. طب لو واحد عنده سرطان في البارادوكت، توتال بارادوكتومي وزود فيشال نيرف كونسرفيشن، لان بيكون السرطان عامل انفكتريشن للنيرف، يعني عملت له كونسرفيشن هيحصل ريكرنس. فاسمها ايه؟ توتال بارادوكتومي وزود فيشال نيرف كونسرفيشن. يعني يبقى انا عندي كام بارادوكت؟ ها؟ انت هتتوه لوحدكم مش هعمل ليكم، عايز افهم كام بارادوكتومي؟ ثلاثة. بص، سوبرفيشال كونسيرفاتيف بارودوديكتومي دي في البناين افكشنز او سوبرفيشال، توتال بارودوديكتوم وسبيشال نيرف كونسيرفيشن دي في البناين ليجنز اوف ذا ديب لوب، توتال بارودوديكتوم وزاوت فيشال نيرف كونسيرفيشن في المالجنسي في اي لوب من الاثنين. دي هتبقى عندي كام نوع بارودد؟ اكتبوا كده بقى، اكتبوا يلا ان بي كده تايبس اوف بارودوديكتومي. ها يلا تقول انتوا دلوقتي مش هبان لا تايبس اوف بارادوكتومي ار. سوبرفيشال كونسيرفاتيف بارادوكتومي، وبعدين توتال ويز نيرف كونسيرفيشن، وتوتال ويزاوت نيرف كونسيرفيشن. انا عمل ليه؟ سوبرفيشال كونسيرفاتيف بارادوكتومي بس خلاص بس خلاص بس بس بس, بس. يلا كان زمان ما لقيته مصر. سوبرفيشال كونسيرفاتيف بارادوكتومي امبيناين ليجنز اوف سوبرفيشال لوب، اثنين توتال بارادوكتومي ويز فيشال نيرف كونسيرفيشن بيناين ليجنز اوف ديب لوب، بيناين ليجنز اوف ديب لوب نعمل توتال ويز نيرف كونسيرفيشن، ثلاثة توتال وزاوت نيرف كونسيرفيشن ان مالجنسي. ها يلا توتال بارادوكتومي وزاوت فيشال نيرف كونسيرفيشن، توتال بارادوكتومي وزاوت فيشال نيرف كونسيرفيشن ان مالجنسي. بس فينيش فينيش ماشي يا حضرات. ده بالنسبة كده للبارادوكتومي. طب السم النيبولار جلاند بقى، قلت لكم يا جماعه بص تعالوا ناخد كده مره فاتت قلنا الكلام ده، تعالوا ناخد نشيل الريبوس سمانتوبول في وضع السم النيبولار جلاند. في عضله كده اسمها المايلوهيد، العضله دي اللي عامله فلورس دي ماوس. المايلوهيد ماوس الاحتراف تبقى الجلاند تبقى قد اللي هي السم النيبولار راكبه على البوستير بوردر بتاعها كده، لها سوبرفيشال لوب ولها ديب لوب، بيطلع من الديب لوب او السب مانديبولار زي السب مانديبولار تحت، السب مانديبولار ده او سبالواتروس تحت، تفتح في الفلور اوف ذا ماوس على السايد فرينم حته اسمها السب لينجوال بابيلا. عشان كده قلت لكم لو انت بصيت بقك اقف كده في كيلو بتاعتك المره اللي فاتت، افتح بقك في المرايه واقف كده لسانك، ها اطلع قدام الدكتور اي صف من الدنيا. بص ما تقوليش بقى، ارفع لسانك كده تلاقيه اثنين ضغط بيجي ها؟ وفاتحين على جنب الفرينة في حته البيت كده اسمها الساب لينجوال بابيلا. ماشي يا حضرات؟ دي اسمها الساب مانديبولار جلاند. اما الساب لينجوال جلاند اللي موجوده كده على الماي لغايه من فوق، ودي بتفتح في الفرول اوف ذا ماوس مالتيبل داكتس كده صغيره لغايه ديفرنت داكتس ده بقى ايه؟ يعني الجلاند ما بيجيش واحد حد غير بيطلع قدام الصور. يطلع قدام اي حته قدام. ما حدش يقعد واقف. اخواني الاعزاء زي ما قلت لحضرتك، طيب في يا جماعه حد بيعرف يقول 40 جنيه؟ 150 جنيه 500 جنيه 20 جنيه طب هم ايه كام حاجه اقول لهم كده؟ 200 مثلا زناد ده 200 قلت 200 واحده قلت 200 ثاني انتوا عاملين 200 يلا وواحد اسمه مصطفى بقى فزي ما قلت سعادتك اخواني الاعزاء بالنسبه للصدمه الديبلوك والبارود اللي هو بنقفل تحت كده بالنسبه للصدمه الديبلوك بتفتح بايه؟ مالت وتكتول صغيره ملهاش ضغط معين تقدر تشوفهم. يلا ايه الامراض اللي تصيب السلمه للجهاز؟ عندنا امراض كتير جدا كونجنتال وانفكشنز وتيومرز وبتاع لكن اليومر دول مرضين كبار قوي انفكشنز وتيومرز. انفكشنز اللي هي اكيوت انفلاميشن. بص يا جماعه اكيوت انفلاميشن اكيوت سيالو ادنايتس في عندنا الكرونيك سيالو ادنايتس اند سليبري ستونز. نعم الكرونيك كمان ستونز في عندي حاجه اسمها السليبري فيستولا في عندنا السليبري تيومر. دول اربع امراض ليومونك ودول هشرحهم دلوقتي. الثلاثه الاولانيين دول هم الانفكشنز فاهمين؟ وبعدين التيومر طبعا سواء في ناين او سواء بالينجر تيومر. يلا بقى نقول الموضوع ايه قصته؟ يبقى تعالى بقى نتكلم على اول حاجه سيالو ادنايتس اللي هي انفلاميشنز اوف سليفري جلاندز. بص بقى يا جميل انفلاميشنز اوف سليفري جلاندز مور كومن. يلا بقى بص موضوع جميل قوي ديسكشن اوفر كده ها؟ عشان في الوقت نقول حاجات ثانيه غير السليفري ها؟ بالنسبه بالنسبه لاكيوت سيلر نايتس اللي هي اكيوت انفلاميشن في السليفر جلاندز طبعا دي بتيجي اي بكتيريا بروجين بكتيريا ستاف ستريب هيموفيلس اي بكتيريا بروتيز اي بروجين بكتيريا بتروح داخل جوه الجلاند. هي بتوصل الجلاند ازاي؟ قولي كده اي بكتيريا بتوصل اي حته ازاي؟ اي بكتيريا بتوصل اي ثلاث طرق بالظبط كده يا بلاد بورن يا ريزمات البون يا لاين بروفيشن دايما بكده المعلومه دي ومفيش حاجه رابعه يا بتخش بلاد بورن من ديستال سيبتيك فوكس يا الانفانتيك بورن من نير باي سيبتيك فوكس يا اما دايركت لان يمكن من رود دايركت عن طريق الداكتس بتاعتها تقفلين الماوث مليان بكتيريا فلورا فبتخش عن طريق الداكتس فاهمين؟ بالذات عيان نيو ريزيستنس مثلا او عيان ساعات بوست اوبرتيف دايما عيان بوست اوبرتيف لكن الاورال هيجين ما بيكسروش سنانهم عندي شويه دي هيدريشن نيو ريزيستنس تروح داخل بكتيريا وتعمل سنه دايركتس ولعلمك من احد اشهر ازمه البوست اوبرتيف فيفر. يعني ساعات عيانه مثلا تلاقيها بعد عملت لها مثلا كوليستيكتو مثلا وجت سخنت تبقى بقى تفكر في خالص وفي انفكشن مكان عمليه ولا موند انفكت في الاخر تبص لها جالها ايه؟ سيلولايتس. بس ممكن ساعات بتطلع حاجه زي كده شفناها كتير جدا تبقى سيلولايتس احد اسباب البوست اوفر فيلم المشهوره جدا القصه دي. البكتيريا اللي بتخش تروح عامله اكيوت انفلاميشن يعني هي كنت في الجنرال اللي فاهم ولوكالي هوت بوليد وتندر تلاقي سواء في البارود او السب مانديبولا تلاقي الجلان هوت بوليد وتندر بعدين بقى جنرال جيفر انريكس ريتك ماليز موضوع عبيط قوي خايف مالك اقسم بالله طب استفد منه انت مش عارف جريت الدفعه اللي قبل اللي فاتت ديسكاس اكيوت بارتايتس لا انت بتشيك منه ايه المصيبه المطينه دي؟ لو جاي تشرح اكيوت والكرونيك سيكل اون توب يعني تبقى كرونيك ايه؟ البي كرونيك فروم ذا ستارت او كرونيك كنترول اكيو. انت بتشرح الاكيو. طب الاكيو ده شو كده كرونيك؟ طبعا كاسيكو. تمام؟ انت بتشرح سيلا دونات على بعض. يعني الشاطره بقى دول ولادي بقى اللي انا بربيهم على ايدي. مش يقول اكتبه ازاي؟ شرح الاكيو والكرونيك والستون والفيسيو. هم سيكو وده اللي انا بقوله يعني هو سر. انا بقولها في وسط الحصه على الملا اهو. فاهمين؟ في واحدة بتكتبها، واحدة ما بتكتبهاش، واحدة بتكتبها، واحدة ما بتكتبهاش، تعرف. هنا البنات بعد كل شاف واحد من كل ما تاخدش حاجة بتصير، حاجة تنفذ، تكتبه ازاي أنا؟ تكتبه ازاي أنت؟ زي ما بتقول أنا. كسيكو، بص هكملها لك بس، هكمل بس، اللي فاهمه بقول لك هنجاوب الحتة دي ازاي؟ وهتدي هنا لعناية، مش هتدي بالتفصيل، ولكن كسيكو، بس أول نشرحه وبعدين طب لو السؤال ده جانا نجاوبه ازاي؟ تعال بس نفهم القصه وبعدين نشوف ايه هنجاوب السؤال ازاي. المهم بس بعدين في علم في بص يا ريس فده هو اللي ساعدها. الاكيوت سبب ما تبقى الجلاند العين جايه لي بجنرالي فاهم، ولوكالي بتبقى هوت وريد وتبقى ليتر اون ممكن تعمل ابسس. اذا قلب الابسس ازاي بنعرف الابس يا دكتور؟ ابس في الثيرويد في البراطق انا اسف مش عارف كده اجاوب مش عارف ايه ابسس خراج طيب ما تقولوا كده اي قولوا كده طيب ايديك في الدور حوالين معلومه ومش عارف ايه وابسس مش عارف ايه عايز يعوم في ميه الابسس له اربعه مانيفستيشن تقولوا له اثنين كويس سبع شاطر يقول له اربعه في بكتيريا البي مصروف دي والله ليه تفكتوش؟ ايه ده كده؟ من الاول عدوك عدوك كده. ابسس وتفكيك لي وتسوي بيض وهيشتغل لي بقى. هم اصل خلايا الجراحه ما عايز تاخد دورات. يعني انا مش عارف وتقعد تلغي ربع ساعه وتكسر. ممكن ثانيه وديك فول مره. الجراحه دي ماده محدده. الابسس يقول اربع كلمات. ده قلت 70 كلمه غير ما عارف اربعه دول. في واحد هيقول تك تك تك بيخلص. تو ذا تارجت. ابسس في الايه؟ في البراد في البريز ما بيتغيرش في فتره هيك طالعه نازله نازله طالعه البين الاسروب ينح مع الهارت بيتس يديما ومالاي كان الهارت بيتس ليه بيبقى فلاكتور خلاص بقى سيستم عشان جواه فلويد لود باس بس يبقى دايما لما سالت احمد مش كده؟ ابراهيم ابراهيم لما تقولها لما تفكر ما ينفعش تقول كده بقى كده عايز تجيب فورمات فريق يبقى لعبتك بين مصروف دي ولا ريك تطويشه يا عالي يا راجل كده التفكير ما ينفعش الحاجات دي دي ما تبقاش وبين الاسلوب القديم والله ريك تطويشه خلاص خلاص الراجل كده مش محترم انما تلاقي تقول لك سروبن جيبين وايه ثانيه؟ لا ده مش حلو فاهمين ممكن يقول كل واحد على ضربه اسمه ايه؟ نزلت كده يعني تفتكر موت غير ما يكون واحد بس ها على فكره عندنا قاعده بيقول لك ايه when you take the answer from the student easy لا بد when you take it difficult لا بد ها يقول لك you give you give full mark الخواجه بتتحدى عند the student when the answers of your questions are brilliant and the people stuck when the answers your questions are present in the table. حتى طالب الشاطر ياخد ثواب الحمد لله يقول لك سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لك رحم الله وليها ايه؟ سامح حاله. اذا باع يبتاع اذا قضى يتقضى. دي سماح سامح دور سامح دور سامح دور دي اسمها السماح. سماح الله انه من السماح سماح يا ابا يا سماح يا سيدنا الرسول بيحسن على ايه؟ يبقى سيمبل معناه يقول لك ايه؟ ما تيجي الركن في حدود يعني ما تيجي ده عكس الشخص البيكاتوليك ده اللي هو السمع سمع يعني ايه؟ سمبل بسيط تطلب من حد يعمل هذا تقول له سؤال يجاوبك سمع كده بيعطي المرض وياخد ثواب ويروح يقعد على البيت ماشي حضرات تمام طب بص بقى يا جماعه اسال سؤال جاوب ده المره اللي فاتت هذا الانفلاميشن كومن اكتر في البراد ولا السم البيبلا وبيحصل في الاثنين كومن اكتر في مين؟ في السم البيبلا بثلاث اسباب قلنا مش هطيق قلنا الانفلاميشن سكور في السم البيبلا لثلاث اسباب اولا السكريشن بتاعها في السم رقم اثنين الضغط الفتح في اللونجز ماوث اندبندنت فاهمين دي اسيد ديبندنت فدايما فيها ستاجنيشن رقم ثلاثه لا بيخش فيه اي فورم بادي زي حته رزايه لقمه ناشفه بتاع وديت اكزامبل فيها شخصيا لما جاي وانا في سنه رابعه اكيد سبب لايتس نتيجه حته رزايه راح دخلت في الليف سب وجيب لك وسدتها وجالي اكيد سبب دنايت وساعتها بقى الاخ اللي ورا حاضر حصل البدل شفت محاضرات القصه بتاعتي وراحت قلبت اكيد بايه؟ بكرونيك وعملت ستور شفت ازاي يعني جالي اكيد سلامات وقفت سنه رابعه بعد سنه كده اسبوع الحمد لله ما عملتش خراج قعدت وجعت وجال اطبع جه الراجل لقى في اوبستراكشن فتح شال الرزايه طلع منها كميه باص غير قليله يعني وبعد كده الانفلاميشن اللي ليتر اون بدات الاحظ كل ما اجي اكل الاقي جيلي سويلنج هنا كل ما بفكر في الاكل جيلي سويلنج هنا عملت اكس راي لقيت سوز كويك سوز، وبعد كده حصل ايه بقى؟ كان اكيوت سيرابلايتس قلب كرونيك سيرابلايتس وستوك سيتويشن كسيكول. فهمت قصدي ازاي؟ ده اللي حصل معايا كبيزك اكسبيرينس. سيبك من الاسئله، فده بالنسبه اكيوت سيرابلايتس ده قلنا قوة اكتر في السب نبيولر لاسباب سالفه في ايه علاج الاكيوت سيرابلايتس؟ تمام، لو جات لك ايرلي نعمل لها هوب فور ميديشن وانتي بايوتكس. تمام؟ اذا عامل اسيد بيسموه درينج، يعني العلاج الاساسي درينج، ودائما وابدا لو جه خرج بالذات في البروتين هيبقى بس خاصه ها؟ ليه بقى؟ سمعتوها؟ ليه بقى؟ لا لا انت قلت لها كويس فضل جوبس اللي حلوه كان بيجيبها ايرلي على الوقت ده من السبت اخر السنه تكون كله حلو ازاي. بس برضه جاوب ابراهيم ده كان سؤال بيجيبوه بسرعه، يعني قال لي هو قال حته جميله جدا، قال في ناس شافوا قال ايه طبعا. قال احنا اي ودي هتاخدها بعدين في موضوع ابسس، ان احنا نقول لك ايه ده سؤال كان في الورق عندي صريح موضوع ابسس. What are the areas in which we will not wait for fluctuation؟ ايه الجمله دي؟ لما تيجي انت في السوق تلاحظ يقول لك ايه؟ واحد وراك مضاد متاخر، وراك لابدون الروس، تلاقي بتقول له ايه؟ بص انا هديك مضاد حيوي وكان مضاد ميه سخنه وان شاء الله يشرب، او يعمل خراج كده واستنى لما يستوي، لما يستوي يبقى يفتحهولك. قصدي يبقى فلاكتور، كلمه يستوي يعني يبقى فلاكتور، يبقى له ديفينيتيف كابل تفتحه تفضي منه الريد. فاهم قصدي؟ طيب هل اخراج الستيم ده كلام ساينتفك ولا كلام تعشيش؟ اسمعي لا مش تعشيش. في الاماكن كلها مش تعشيش. عادي جدا الابسس اي ابسس بقول له كام ستيج يا ريس؟ اثنين ديفيوز ستيج ولوكالايز ستيج او ديفيوز زي السيلايتس كده لو فتحت مش هتلاقي منه هتلاقي دم وبتاع فاهم قصدي؟ لكن لما يبقى له لوكالايز ستيج بقى كده ده طبعا لوكالايز زي مين اكتر بكتيريا بتعمل خرارين؟ بتاعت اوريس. ليه؟ لانها كوانجليز ريسا طلع حاجه اسمها كوانجليز انزايم بيعمل كوانجليشن في التيشوز هيحدد الكابل. يعني الانزايم كان في كابل كده في النص وحواليه حته حمراء كده عدى عارف بيسموها ايه؟ بايوجينيك ممبرين. بيسموها ايه؟ بايوجينيك ممبرين. طيب بايوجينيك ممبرين وبعدين حته في النص صفرا كده بنفتح ونفض الصليب ونحط درين. فاهمين قصدي ازاي؟ او ساعات بنحط فتيل حاجه اسمها فتيل كده اللي هي جوز يعني حته روح شكل. طب دلوقتي الراجل اللي مستوصف بيقول له روح لما الخراج يستوي. هل الكلام ده صح؟ غلط ابدا. احد الاماكن الامبورتنت منع فيها العلماء حكايه الخراج يستوي. فاهمين؟ هي الاماكن اللي فيها امبورتنت ستراكشرز. فاهمين ازاي؟ فلو الخراج بقى فلاكتور هيبوظ الستراكشر دي. زي مثلا مين؟ اشهر اللي بيحبوه اربعه حرف البي. بص باروتيد بيري ايم بريست بلد برضه الهاند انفكشن بس بلد سبيس. فاهم قصدي ازاي؟ اشهرهم طبعا برضه خرافه الاكسلا خرافه الاماكن، لكن الاشهر في الكلينيكال هم الاربعه دي باروتيد بريست بيري ايم البلد. عرفتوا بعدين الباروتيد واقف في الشمال لو الخراج واقفين الخراج مليان انزايمز حاجات كده عامل لايف نير رواق. فاهمين قصدي ازاي؟ مهم جدا البريست يا ملك فيسكا لقينا لقينا فيسكا البلب ده يؤدي الى اوستروبلايتس في الديستر فالانس في الديستر فالانس في الديستر فالانس او في بعض الاماكن. انا بس عايز اشرح ابس ان جنرال عايز اركز على البارودوت. قال لك الحراك في البارودوت وي دونت ويت فور فلكتويشن. ان الفلكتويشن ده ممكن يبوظ لك الناس، لكن بنفتحه ايه؟ بنفتحه ازاي؟ ها؟ ايه؟ ايه اللي قلتها؟ فراول باك؟ لا قلتها؟ هيلتون هيلتون ميسو فراول باك. يا جماعه هي بتفتحوا هيلتون ميسو شاطرين، عارفين ايه هيلتون ميسو؟ اقول له كام؟ طب بص بقى بص هقول لكم حته بقى الابس بتاع برضه حكايه، يعني لما جت بريتن هي دي تنكر بس خلصت السؤال ده جدا. ايه بقى اللي صعب دي؟ بص لما نيجي نفتح خراج في الاماكن العاديه بص يا جماعه نعمل ايه؟ طب انا بس اي خرم باي مكان تكون انت جاي فاتح كده السكين على الحته الموست بندنت اريا موست تندنت اريا في الابسس تفتح سكين وسبتيت والابسس بعد ما توصل الابسس كامل بتدخل اندكس فينجر تبليك اول الكيلار باس and to evacuate us. دي الطريق البلد بتاعي. وبعد كده بنفضي الصليب ونجيب رباط شاش عليه بتدين ونشيل جواه هو اسمه الفتير او الايه؟ او الجوز باين ده لانه باكي فاهمين؟ او نحط دريل. ده الطريق البلد اللي فتح عليه كورونا. فبيدخل صباعه في اماكن لا يجوز تدخيل الصباع فيه يعني مثلا قررت الاجزيلا الارض اسود دخل صباعه في الاجزيلا الاجزيلا فيها ايه؟ اجزيلا بريكس بريك بريكس ها؟ قررت في النك ها؟ ابيض دخل ايدك في النك سهل جالك كرجل بجاب الاوروبي جالك شو ده فجي الدكتور كان اسمه الدكتور هيلتون دكتور ايه؟ هيلتون قال يا جماعه انا هقول لكم ايه؟ ها؟ هتشرح لكم الراوند؟ ايوه هقول لكم طريقه فايف ستارز ده من حاجه ولا غير فايف ستارز اماكن فايف ستارز فعجبني حتى اسم راجل هيلتون ده اسم لوكاندا فايف ستارز تمام؟ فهي لوكاندا بالظبط لوكاندا فرانسيس كده فرانسيو بالظبط فالراجل هيلتون ده هي اشهر اقدم فندق فايف ستارز في مصر كان هيلتون في من ايام كانت احداث القاهره للميل هيلتون ورمسيس هيلتون دول اول كان اتعملوا في مصر فاهمين قصدي؟ بعد كده جت بقى الفنادق كلها اللي انتوا عارفينها اللي كل يوم الاقيكم فيها هناك يعني اخواني الاعزاء طب مين اكتر فندق فايف ستارز بعد؟ حد بيدخل فايف ستارز يعني ولو عديت قدامه يعني مفيش ما اعرفش ليه اكتر فندق فايف ستار بيدينا عظمه نخش فيها الماريوتس لا الماريوتس عامه خش كايرو الماريوت يعني حتى كايرو ماريوت مرعب كده كان في عظمه بجد الجي دبليو ماريوت يعني الفيلا بتاعتي قدام جي دبليو ماريوت قلت لك ما كنتش اعرف خدت الارض بتاع الفيلا بتاعتي في التجمع كانت صحراء جردان طلع سبحان الله والله هذا فبقيتوا بيبنوا عارف ايه مره شفتوه بتاع جي دبليو مره مبني ازاي؟ حدش خد باله؟ هي سكينه حدش واخد باله المبنى معمول ازاي؟ شفتوه المبنى بتاع جي دبليو مره عند التايتانيك بص عليه بعيد وانت ماشي رايح التجمع هو المبنى هي سكينه بس الجود اوبزرفرز ما خدوش باله اه والله هو ده لقيت سكينه بص عليه كده اما عايز النهارده دول فبتبتسم لحظه ولحظه ايه؟ انا لاحظتها في الاول سالت المدير قال لي يا طبعا. لقيت بعد كده ولا الماكيت بتاع طريق مقصود يعني انت فاكر انا لاحظتها كده بالصدفه. طلع ولا الماكيت اللي هو بيقول عليه سفينه. طيب يلا خلونا في الاخت بتقول لها ايه يا اختي بيتكلموا عليه ده خلينا في التاء. طب خلينا في التاء وقت. فاخواني الاعزاء في بقى اسمها البابل ميثود اسمها شركه الميثود اه الميثود تعالى نقولها كده شركه الميثود هذا جي دبليو مارك ميثود وفريت الاكسس بس اسمها بقى الطريقه هيلتون هيلتون قال لي بقى انا يا جماعه الاماكن فايف ستارز مش هتعرف تمد صباع جواها عشان تبليك اول كلاي اوف ايه؟ اوف باس طب هنعمل ايه يا معلم؟ قال لك هعمل لكم طريقه اسمها هيلتون بيعمل ايه؟ بيجيب اله اسمها الساينس فورسبس هوريلكم في الاعداد عامله زي الارض فورسبس كده لكن ملهاش لوك حاجه اسمها الساينس فورسبس هوريلكم في امتحان الاعداد عباره عن قال لك دخلوا مكتوب بص بقى كده اسمها الونجر كومبورتد ستراكشرز فاهمين قصدي ازاي؟ وتسحبوا كده اوبن فاهمين قصدي ازاي؟ وعندك تقفلوا تاني وتدخلوا مقفول اسمها الونجر ستراكشرز فانت لما بتسحب الونجر ستراكشرز كده بتفتح الكلاي باس من غير ما ممكن تعور هذه الاماكن فدي اسمها هيلتون زي ما ابراهيم قال ليه انت خبرات البرودكت ما ينفعش تدخل صباع ازاي؟ دخلت بقى البرودكت تعور ايه؟ في الشنير فاهمين قصدي ازاي؟ هنعمل هيبتو من النص ونسميه العرض النيرف ماشي كده يبص بص النيرف ماشي زي الفتر جوه الايه البرودكت كده العرض فبنفتح وندخل الساينس فورسبس ونفتح كده ونفتح فاهمين كده؟ طب ده ايوه ها؟ تمام هي المشكله الثانيه حاجه ثانيه بقى طب ازاي هنفتح الجلد؟ دي مشكله مشكلة كبيرة جدا، افتح الجلد. ها افتح الجلد فيرتيكال ولا ترانسفيرس؟ يعني الانسجن بتاعنا بتاعه فيرتيكال؟ احنا ما اعرفش ان هي جدع. طب نفتح جدع دلوقتي أول مرة أشوف حاجة حلوة. صح يبقى ترانسفيرس بدل البرانشات، لكن فيرتيكال ده ألونج البرانشات تعوضه. مش كده غلطان، هو في مشكلة تانية بس ترانسفيرس منظره جدا. مفيش حد يفتح خد من ادم دي كده ضربه مطوه، دي اللي هو ده اخلاق. يعني عارف حد واحد من مصر كده الناس لو شافوها يقول لك ده مش جراح، هو كده مركز مات كده مصري. فدي بقى اللي حلها، اقول لك مين بقى احسن ما ضيعش الوقت. كان جراح اسمه بلير، عايزها بلير مصر جميل، او بلير ابو توني بلير، عارفين توني بلير ابو بقى. جراح انجليزي اسمه ايه؟ بلير، توني بلير مصر. دكتور بلير قال ايه بقى؟ بص ده راجل انجليزي فعلا، يعني بلير اصلا ده اسم انجليزي. بص بلير قال ايه؟ انا بالاسف انت عايز فيرتيكال ترانزفيرس. قلت له يا باشا انا عايز الاثنين يا باشا، الفيرتيكال كوزميتك والترانزفيرس. قال حاضر اعملها الاثنين. بص ابن الجنيه تحب الادوات الكهرباء، هنفتح الجلد فيرتيكال. بص بص بيجي كده يفتح الجلد فيرتيكال ورا من غير ميه، بيجي هنا اهو بص من عند التريجرس كده لغايه الانجل اوف ذا مانديبول، يفتحها ورا من غير ميه حتى ما تبانش. بص لو في فتحه هنا كده ما تشوفهاش. بعد كده يوسع الجلد بس ويفتح البارود فشل ترانزفيرس ويستخدم هيلتون. يعني عمل الدايركشن في الجلد لغايه البارود فشل. هو دي الوصفه. كان دكتور اسمه ايه؟ بلير. قال تفتح الجلد فيرتيكال والبارود فشل ترانزفيرس تستخدم حاجه اسمها ايه؟ هيلتون. شفتوا ازاي؟ فتح قرات في البارود اشترك فيه اثنين علماء، واحد اسمه ايه؟ بلير وهيلتون. بلير قال طريقه الفتح، هيلتون قال طريقه الانتويشن. فاهمين قصدي ازاي؟ بس يا عم السؤال ده جدا صح؟ ها؟ في اوله صح، لكن بعد كده بيبقى سهل. اي سؤال يا معلم؟ انت شايف ده؟ ها؟ عايز كلام انت؟ ماشي حضرتك؟ فيري جود. طب بص بقى الحته الجميله دي، الاكيوت سيلولايتس ايفيكت بتاعها يتريزون ساعات بتيجي بكرونيك. تعال بص بقى على كرونيك سيلولايتس السليمه دي شويه. كرونيك سيلولايتس بتبتدي كرونيك فروم ذا ستارت او كرونيك اون توب اوف ريزولف اكيوت انفلاميشن. عشان كده بنقول كاسيكو العيال بتاع الاكيوت سيلولايتس يا بيخف قبل القصه ما ترجعش يا بيقلب بكرونيك. الكرونيك سيلولايتس ممكن تؤدي الى تكتلات جلال اللارج وفير وفيندر ده الضغط بتاعتها الانفلام ريمت ريد شكل اوزي الباس، وده اللي يصحبه تكون حصاوي داخل هذه الجلال. ازاي بنعرف الكرونيك انفلاميشن؟ بيني وبينك بنعرفه من اللي بيكون جواه حصوه. العام بيجي يديني هيستوري اوف سويدن فلكتويتنج ويز مينز سبيشالي لو ساور فلويدز او كان عيادي عارف او وات ايفر. بمعنى يعني فاكرين ما قلت لكم انا لما كنت بروح البيت انا جربتها باكسبيرينس حقيقه، بالذات لما كنت تكون مراتي عامله ملوخيه. انا احب عندي عقدة في الحياه هي الملوخيه الخضراء بالارانب، يا خبر ابيض هي دي عندي الحياه، الملوخيه الخضراء بالارانب دي بالذات مراتي هنا وزود لي التوم. وعارفين انتوا الملوخيه برضه كاكله مصريه ال ال ال ال السنه اللي فاتت وانا جاي من امريكا في الواحد امريكاني دلوقتي بيوزن لنا في القطار، فانا انا من ايجيبت، انا رحت ايجيبت بقول له ايه اللي عجبك في ايجيبت؟ بيراميدز وبتاع. قال لي عجبني الملوخيه مش بيراميدز. لا قال لي حاجه غريبه جدا، قال لي الملوخيه جرين ملوخيه. قال لي والمانجا فريش اللي عنده بتاع عصير اصلي المانجا بيقول لي ارت انكم بيراميدز. هي اضرب راجل قبل كده بيقول الجرين ملوخيه دي الملوخيه الخضراء عندكم في ايجيبت ودرجه قالت تيجي امريكا تاني انت قلت لها يعني ربنا يرضى امريكا كانت مكلفه جدا. قال لي برومس وخدت تليفون قال لي جيت معاك كوبايه مره قلت له ان شاء الله لو جيت امريكا تاني واحد والله وتنزل بسرعه قال لو جيت تاني تجيب لي ملوخيه خضراء وايه وعملت واكب وخرجت من غير اي فلوس عشان اجيب لي ملوخيه خضراء. فهي كانت جميله. ها ليك في الملوخيه بتحبيها؟ تعرف تعمليها؟ ليك في الشقه بتاعتها؟ فالواحد كنت اول ما اخش الباب رايح واشم ريحه الملوخيه وانا متعدي ولا في الطريقه بتصل مراتي بتعمل اكل ايه عشان انا مالي نفسي وانا مروح هاكل ايه؟ ولا عملت ايه؟ طب اعمل لي كذا، طب زودي لي كذا، طب مش عارف كده اظبط الموضوع. وانا جبت قرار بتاع البيت سخاني بقى يعني يبقى قصه عندي الاكل ما ركبش ده جاي منين ده؟ ما هو ده البلاوي دي كلها جايه من المزايا. فاهمين؟ فاول ما افتح الباب رايح كنت الاقي دي قد كده. طبعا ايه اللي حصل؟ سليبر ستيموليشن اللي هي جعان جدا برز المزاج ستيموليشن بدا يعمل سليبر ستيموليشن. كان عندي الستون سد الضغط 76% من الضغط. طبعا بص بيحصل ايه؟ حتى انت بتيجي تشم الاكل وتجعله بتعمل ايه؟ بتبلع عليه كده؟ كده بيبلع بتبلع عليه ليه؟ ان حصل سيريبر ستيميوليشن. كل الضغط عندك بيتك نو بروبلم، لكن لو الضغط كان عندك اوبستراكتد فاهم؟ تبتدي يحصل ايه؟ ايوه تبقى الجلاند انجورجد بالصلايفة كانت تبقى فيري بينفول، ده بتعمل ستريتش على الكاش. فاهم ايه؟ يا سلام بقى كان ساعات انا كان ساعات تحصل لي بس مجرد بفكر ان يعني اكون جعان مثلا اقول ايه طب انا هروح اكل كده الاقي ليه وتقضي كده ليه اه بالظبط كده. او بس يا سلام لو كنت نسيت وشفت كوبايه ليمون يا خبر اسود. حاجات السور دي سليفر ستيمولانت، فاهمين قصدي ازاي؟ انا عمرك قعدت ما اشربش ليمون يعني، او ساعات لما نفسي كانت ترابل قوي او شارب كوبايه الليمون بسرعه واستحمل بقى اللي هيحصل لي بعدها. فاهمين قصدي ازاي؟ او شارب كوبايه الليمون بسرعه تكتب ولا تاني قد كده. ده طبعا ده بالتليفون لو سمعت الاسبر ده دايجنوستيك فيه سليفر ستيمولانت. بتكشف بقى الجلاند، بتلاقي الجلاند لارجن تبقى نودولر كده فيها فيبروزك تبقى دكتور البريمت وساعات تبقى موزك. الحصوات بتحس كلينيكال ولا حس العصب ساعات تبقى في الجلاد او في الضغط. لو العصب في الجلاد هتحسها ازاي؟ صعب طبعا عصب جوه الجلاد، لكن لو في السبمن ديبلر ده كان في باي ديجيتال بالذات بوك يعني بندخل صباع من جوه صباع من بره وتحسها باي ديجيتال. كل ما شويه يكون كده عندي بيه احتمالات اقول لكم كلينيكال اكسبلينيشن بتاع السبمن ديبلر. انا شرحت كلينيكال اكسبلينيشن بتاع السبارات ما حضرتوش بقى ما حضرتش بالريفيجن ها؟ هتفكرني اقول لكم انا وعدتكم اقول لكم السب مانديبولر على اي واحد من زمايلكم اللي ما عندناش عين كورونا يسب مانديبولر. فبس تفكروا في الاخر حسه كده عشان الكلام ما ياخدناش وننسى. نجيب اي طالب كده نفتح عليه السب مانديبولر. ياكل حاجه مثلا تعقب ما حضرش الحصه اللي جايه. ماشي يا ضرب؟ بصوا بقى فبنعمل كده نحط صباع كده من جوه تحسها كايه؟ ك ك ك كستور في البحر. بس السليفر ستون اخواني الاعزاء بتشخصها ازاي؟ هاتوا بالسجل سليفر ستون. على فكره ده كل دول كان يسال ايه؟ بالظبط سليفر ستون عادي جدا. ها؟ بتشخصها بالاسم. ها؟ تمام. وساعات بتعمل كمان سليفر كوليك. الضغط فيها مصر فايبرز فبتعمل كوليك كبير. دي عند مغص في بوق بتبقى لذيذه قوي. انا مره شفت ولاد دكتوره امتياز مره عمال تشتم عيال فجاب يعكسها. ودخلناها في العياده فبتقول له مالك يا ابني عندي مرض. قلت له مرض انا مرض سموك. مرض سموك قليل الادب. هي فاكره بقى الواد بقه بيوجعه عايز حد يدلعه وحاجات دي. لكن هو العيال ما بيهزرش فعلا كان عنده مرض سموك. فاهمين دي اسمه ايه بقى؟ سليمة الكل. اسمه ايه؟ سليمة الكل. طب هسألكم سؤال اقول لكم انكم جايين ها انتوا بتجيبوا امتيازات بفضل الله ولا بمستواكم؟ فضل ربنا بيهدينا ليكم، لكن لو ربنا ما هداناش وجننا فشوف اوريك اكزامبل ديفاين ذا تيرم كوليك. يعني ايه كوليك؟ مش قلت كوليك وانتوا فوتوني بعد ذلك. عايز تسقط في واحد في الامتحان اقول لكم اللي فيه ابقى استاف بعدين اقول لكم تصدير التصريح ايش ادريس عايز سقط حد يسأل بيزك بيزك خالص بيزك لسه بس الدكتوراه بتقول بيزك لسه بيزك اه الدكتوراه تقول لي كده ليه ما يعرفش السيب الاكسيرا ليه بتاع الواد كان ما يعرفش اه تسألوا الاستاذ حضرتك ليه ما عندكش بنسين الحاجات دي يسألوا يقول لك بيجي ريكورد قلت لي كل قول عليه كل يعني يعني فاهم بس التعبير مش هيبقى بقى تعمل بالشكل ايه كل يعني ايه مرض؟ سبازمور نعم؟ سبازمور ريليف يعني كويس اه بعضكم فاهم يعني في بعضكم فاهم يعني ايه كل الحياه بس طريقه التعبير يعوزها بالشاكه كان برضه بتقول لي سباز ويرجع ويخف وبيز لاين يعني انا لكن هقول لكم انا اكزامبل طالب تاني لما يجي طالب ايه راجل قاعد يقول لي كوليك از ديفايند از انترميتنت بين فول كونتراكشنز اوف هولو ديسكس تو اوفر كام اوف اكيد شكل احسن منه هو نفس كلمه تقول بس هو سامح حتى ياخد ثواب يقع تحت ارض حديث رحم الله بها لسانه. مش عمال بقى يقول لي واخد بالك انت بيقفش كعوم ويرجع فوق واخد بالك معايا وسبوس باصل ماشي يابا وبيعبر بس تلاقي بالي كيف رأيت الواحد كل فراخ يقطعها كده بشكل واحد كده بس كده زكش زكش وعامل كده مصدر مش حلو يعني ايه تعريف كلك؟ اهم كلمه اهم كلمه ايه؟ اهم كلمه ايه؟ انترميتر انترميتر دي يا ابراهيم دي تعاقبه بحالك اللي هي ايه؟ خف ونرجع البيز لاين ما هي كلمه انترميتر شوف بدل ما انا واخد بالك تخيل واجيب سيخ كفته واشرح عليه اعمل كلمه ما خلاص انترميتر طب يعني ايه فرق بين الميتر والانترميتر؟ الميتر ده بيزيد ويقل لكن انا ما بيرجعش البيز لاين لكن انترميتر بيرجع البيز عشان كده ايه؟ بدل ما اقعد اشرح قلت له ايه؟ انترميتر painful contractions of a whole viscous to overcome an obstruction. الله هو ده اكتر حاجه بحبها فيكي هو ده قلبي ده انا قلت لا لازم يكون obstruction ها ممكن يبقى انتيشن ها والديجيت يعني مثلا مول واحد كان اكله مش نظيفه فجاله انتسابه كويك فجاله الديجيت انتس في نفس الوقت اكله مش نظيفه فبيكلكع فبيعمل صوته مشترك لا ميكانيزم يعني بص يقول لي واحد كان اكله ايه الميكانيزم انتسابه كويك يقول لي الديجيت للماسل فايبر وبرده الاكل بيعمل زي ماسس كان ريت مشتركش فيه تعب انضجيش يبقى قصدي ده بيبقى نقول ايه ده تعليم الكويك طيب هاو تو انفستيجيت سيلين ستون يلا ها بلين اكس ري خالص نص اوف ذا ستونز اوريدي اوبي مليانه مغنيسيوم وكالسيوم وكربونات وفوسفيت بتبقى دايما اوبي فجاب اقول لكم معلومه غريبه جدا بقى الحصوات جوه في الصرمه دي ولا البرودل؟ الصرمه دي ولا التهاب بقى عملنا جوه في الصرمه دي حصوات ساعات تيجي في البرودل تبقى ريدي لوسنت يعني ريدي لوسنت لو جت في البرودل وده رير جدا يعني اقل من 10 مليون تيجي في البرودل 90 مليون تيجي في الصرمه دي بتبقى كان عن تيبيكال عنده هيستوري اوف سيليفر ستون صور اكس ري ما تلاقيش حاجه ساعتها بنعمل سيالو بنعمل ايه؟ سيالو جرام بنجيب الثرى وندخلها من الضغط ونكتب دايت تلاقي فيلنج ديفكت يبقى دايما الريديو بيك ستون بتشخص بلين اكس ري بيديوسر ستون بالسيالو جرام طب هنشيل الستون ازاي؟ بص بقى لو الستون في الصمم دي ولا الجلال بيشيل الجلال على بعضها صمم دي ولا السيالة دي نكتب ايه؟ طب لو الستون في الضغط بيشيل الستون بس اذا الضغط اهي الضغط في فلورس بقى بنعمل ايه؟ بلوك الانسيزيا بفتح واروح شايل الستون طب لو ريكير دي رجعت تاني نعمل صمم دبل سيل دي مسكين يعني بص نعمل صمم دبل سيل دي نكتب انت في حالتين لو ستون في الجلال او ريكارنت ستون بقى حد فاهم حاجه؟ يعني ستون ده بتديها تشانس كم مره؟ مره نشيلها اذا رجع نشيل يبقى ده ستون في الجلال من الاول بتشيل الجلال خلص الكلام تخيل بس السؤال دي جريت ان ديسكاس سيليفر ستون ايه رايك؟ اي سؤال؟ ها؟ ليس از فيري جود يلا الدراج بقى سليبري فيستولا ايه السليبري فيستولا؟ فيستولا يعني في خرم على السليبري جلاند بينزل صلايب ساعات في سليبري انترنال او اكسترنال او انترنال فيستولا بروبلم ايه يعني؟ سليبري جلاند فتحت لجوه كده كده فتحه جوه لكن لو فتحت لبره ايوه هي دي المشكله لو سليبري فيستا يعني واحد جه بروت الجلال عمل خضم كده لبره العيال يجي يشتكي لك من ايه؟ يقول لك يا دكتور انا عندي خضم في خدي بينزل لمؤاخذه تفافه بالذات لما باكل اه طبعا لما باكل بينزل سلايفا مع الوقت يا عم حصل ايه؟ تسلخات كده ده السلايفا لما بتنزل شفت انت لما بتعرف شوف تجيب منديل وتنزل تلاقي بعد شويه عايز تهرس ولدك حرقك طبعا ده عارف بالك السلايفا فيها بعض الديجستيف انزايم فالسلايفا لو نزل كده على لونج ران تعمل اكسكوريشن ومستريشن تلاقي دي اتسلخت فتلاقي العيال يقول ايه يا دكتور ياسر عندي ابنورمال ديشارج اوفر ان ماي جي اند ديشارج السلايفا اند دي السلايفا انكريز ماتش سبيشالي دورين ايه ايتي مش كده عضلان واللي بينزل دماغك ولما باكل بتزيد قوي يا باشا السؤال الجميل الفيشلا فيه انترنال واكسترنال انترنال نيد نوت تريتمنت اكسترنال السؤال ده برضه لما بيجي بقى ديسكاس سيريبر فيشلا كان قال خايب الخارجين يشتكوا من الخارجين. هل هو بس حسين مهمات كبير ها؟ قوم قال لي الكلام ده فيري جود. جماعة طب يحصل ايه خور من هنا كده اللي يجيب سرقة تلعب تحصل مع السمنة الديولة أو مع البروت ممكن مع الجيران ممكن مع الضغط عادي جدا. بس ليه بقى فيكس ده؟ ساعات مع الجيران ساعات مع الضغط ساعات مع البروت ساعات مع السمنة الديولة أسباب إيه اللي تخلي السليبر الدم تفتح لبره؟ ثلاث أسباب مشهورين جدا. أول حاجة تيومرز فاهمين إزاي؟ بنبنت التيومر وعمل فيكسريشن لبره تمام أو ممكن أبسس وفتح لبره فاهمين قصدي؟ او ممكن تروما للجيران سواء التروما هي التروما عاديه واحد كان ضرب السكينه بتاعها او ياتروجينيك تروما فتحنا خراج هنا فاهمين قصدي؟ فتحنا خراج في البراد يبقى ايه الاسباب يلا قول لي تمام يا تروما يا تيومر يا ابسس ابسس فرقع لبره تيومر واثرت لبره او ممكن تروما وفتحت لبره ممكن ابسس فتح لبره اسالكم سؤال او ممكن تروما احنا بنعمل درينج ابسس تمام ممكن بعد العمليه تلاقي مكان الدرينج ده فتح تمبليت انسجر بيجي مكانها ايه؟ ايش اقول لكم حته جميله من اوبرت بقى لما جه سؤال في سنه ضمنت اقول لكم حته تاني ليه كده؟ ليه كنتوا عشان تبقوا حته المفضله ها؟ لو واد بقى كان عايز ياخد فول مارك بقى مكتوب في ورقه عندي مش هتقلل فيها ها؟ كان ياخد بقى احنا بنبدا عكس البروتين ازاي قلنا؟ بنلبس مش كده؟ بنستخدم انت ماشي يروح كاتب ايه؟ complications of opening an abscess in the واسع تعور دي الاسئله اللي الطالب يكتبها يديلك احترام تمام؟ اما تفتح خراج في البرامج ايه اللي ممكن يحصل؟ نتيجه فتحتها للخراج ده ثلاثه complications كلهم بحرف الاف بص اهو واحد فيستولا اثنين فيشيال باراليزيز ثلاثه فريز بوست جستاتو اسود حاول حته كده خليك قام قوس حاول لا ما كده خدت قام قوس حاول لا بص ثلاثه ايه اف اللي هم ايه فيش امبرس فيستولا فريز بوست جستاتوري سويتنج ايه دي بقى فري جدا جراح اسمه دكتور فري كده كان استاذ قام قوس وصف كوميونيكيشن غريب جدا بعد فتح خراطه البرودل اسمه فري ده اسمه الراجل بوست الباب جستاتوري سويتنج العين يقول لي عندما مغلق أول لما تسمعه الكومبليكيشن ده مغلق ده كان بيري ديستريسي العين يجي لي بعدها سمعت حدوته بيقول لي الدكتور ياسر ها اقول له ايه الاخبار يا ريس تمام يقول لي تمام يا دكتور ياسر بس يا اخي انت في قرار بقى شهرين بعدها بشهر كده انا حاسس فيه غريب قوي يا باشا اقول له يقول لي لما باجي اكل الاقي بوشي ناحيه الخراج يا باشا يضرب احمر زي الطماطمايه وعار رهيب ابطو ان انا وشي بيحمر ويسخن وعرق مرعب بطل ابطل اكل. حظ نحس. حظين فري بوست جاستاتوري سويتنج. فري بوست جاستاتوري اكل سويتنج. ايه بقى اللي حصل؟ هو كومبليكيشن مش انا السبب فيه. ده باد لك حظ اسود. دي امه غضبت عليه فربنا سبحانه وتعالى عشان عاقل وليه بيكفر عنه ذنب. ازاي بقى بص بقى هي كومبليكيشن ده مخيف جدا. بقول لكم الامر تسمعوا؟ انت تيجي تفتح قرارات البارود البارود اللي جواها نوعين من الاتروك فايبرز سيمباثيك وباراسيمباثيك سيمباثيك فايبر بتيجي من السيرفايكال سيمباثيك جانجيو حوالين الاكسترنال كاروزل تطلع في البارود وبعدين تطلع تروح تدي السليبر جلانز بتدي السويت جلانز والبلاد بس بص السيمباثيك بيسموها ايه؟ السويت جلانز والبلاد بس في نفس الوقت في نيرف اسمه الاوريكول تيمبرال نيرف اسمه الاوريكول تيمبرال نيرف ده بيديها بارا سمباثيك سبلاي ده الفانكشن بتاعته ايه؟ سيريفر ستيموليشن بص بقى جه المشرق بتاعي وانا بعمل العمليه اقطع الفايبرز اللي هي الاكسس بتاع السمباثيك وبارا سمباثيك اما جم يحصل لهم هيلين لحموا عكس بعض تخيل السمبساوي لحم في البارا سمبساوي حال دي مصيبه ليه؟ لان جه الفايبرز ريبرو تمبرال نير راحت لحمه في السمباثيك فايبرز فود لما اجي اشتغل لما اجي اكل مين اللي بيشتغل؟ باراسمبثاتيك شتاء صلى يقوم يشغل مين؟ سمبثاتيك يروح يجي له ايه؟ عرق ايوه عرق وبيجي له فازو كونستريكشن فور باي فازو دايلاتيشن دايما اي فازو كونستريكشن بيبقى بيعقبه بروفاوند فازو دايلاتيشن عشان كده وشه بيحمر ويعرق عارفين دي علاجها ايه؟ مستخدمين بيها دي بلاش على وي هاف تو اوبن ذا بيشن اند دو افالشن اوف ذا ريكو تمبرال مش هيعرف يعيش طب فبنفتح نقطع البرز المسافه، هو برز المسافه هو اللي بيشغل الليله دي كلها، بنفتح نقطع له اوريكو تمبرال. اتس ذا اونلي تريتمنت از ا فانكشن اوف ذا اوريكو تمبرال. جميل ها؟ اول تسمع ولا ايه؟ انا فاكر لما سمعت الصلاه مع الطالب زمان كان انف اذن الهند. دلوقتي الانف اذن صغر عندكم بقت الف بس. ها؟ بجد؟ بس ردت؟ خلينا نعمل على رجل بدل 50 ايام. بجد؟ لكن كلها ب 50 وفيها شفوي وردن يا عم في يا عم 50 ده احنا كان عندنا كان شفوي وردن وبتاع كلها ب 50 حاجه كانت ماده غريبه كده لو 10 اسئله ردت ب 30 ولاد بيشوفوا ب 20 ولا 15 ولا انتهى راوند خمسه كانت شغلانه كان 50 ضرب عاملين شبور كانت النسبه ب 200 الاطفال ب 150 البط 500 جراح 500 كان البط 500 جراح 500 النسبه ب 200 الاطفال 150 الانف عضو 50 الرمد 100 الرمد 100 انا فاكر الرمد بيستخدم جبت فيه 97% ها؟ البايو ده ما كانش عليه درجه. بايو ينطق من جوايا كريبس او لا؟ اصل ما كانوش اخترعوا الكريب سايكل بس. كان لهم كريب سايكل. لا كان الكومبيوتر كان فيه آلة كاتبة حضرتك. إيه آلة كاتبة؟ فاكرنا بنعمل مفيش جدول ولا إيه؟ درس درسناه ده هو هو. يقول لك مش انا باشا ما كانت الكليه ده عباره عن خيمه اه كان لسه كليه الطب دي ما اتبنتش كنا بنيجي لابسين ورق توت كان حوالين هنا غابات كتير كده كانت الكليه عباره عن سكوت بالغاز وبنيجي لابسين ورق توت قالوا وانا ليه بقى بنذاكر الدروس حوالينا كده ده ماشي مش عارف هو قاعد بقى اللي هو بتاع الورق يعني يعني كده لا فرق غير ارجع بس واسمع سؤال يبقى ايه كوميونيكيشن اوف اكشن ضروري ما فتحناش ها؟ فريد فريد اه دي حاجات بقى اللي بتساعدني. انا بقى السؤال ده جه ريتم وانا بقى هو ده اللي حضرتك قلت لك ايه؟ دي ميزه في الدروس انا بقى طالب طالب ها يوم ريتم قال لكم انا بقول لهم انا بقى اولاد يقولوا لي شرط بس السؤال هتكبر تنزل قلت له بقى الحاجات دي انا لو عملت ايه بقى وكبير مش انت اللي بقى دخلت ابو شكل ما غلطتش يا سالم ابو شكل ما غلطتش ما غلطتش سالم ده الواحد مش متوقعه اصل امتحان ان اكسبكتد اكسبكتد بالتالي ان اكسبكتد ايه بقى المره اللي يا باشا دلعت لك الورق النهارده وكتبت له بقى الهيلتون والبلير والفري والكومبليكيشن والثلاثه اكس عيال بقى ماشي سؤالك يا راجل لا يا جماعه تعالوا بقى نكمل فيش يلا اعملوا فيش ده ايه؟ رد عليا ثلاثه دول ما يكسبوش يا ابسس يا تروما يا تروما فتحت لبره ماشي حضرتك لو فتحت لجوه مو بره برضه ما انت كده كده فتحت لجوه انت كده كده فتحت لجوه فاهمين قصدي ازاي؟ لكن لو فتحت لبره بتبقى مشكله كبيره جدا فاهمين قصدي ازاي؟ السؤال بقى الجميل اخواني سلام لو انا رئيس قسم الجراحه جايب لك السؤال انت عارفه تجيب لك السؤال ده ديسكاس مانجمنت اوف ا بيشنت ويز ان ابنورمال ديشارج اوف ان زي ده ايه؟ لا طبعا انا بس ديسكاس مانجمنت ديسكاس ديفرنشال دايجنوزز اند مانجمنت اوف ا بيشنت بريزنتد ويز ان ابنورمال ديشارج اوف ان زي ده ايه؟ واحد قال لي ايه؟ كان واحد جاي مخروم في هي واحد جاي مخروم عند اوبننج بتدس قول ذيس بروبلم، وواحد قال لي ايه؟ عندك ستايل ونص يعني بتدس اثنين يعني ها بلاقي بص اقول لك انا قصدي بص انا قصدي انا ضد قلت لكم انا دايما ضد امتحانات سهله ولا طبعا دي انا بكلم طالب عايز كريشن انا لو انا كنت اتحلت اجيب اربع اسئله ريتم بيزك سهلين جدا ديسكاس سيرفر فول ديسكاس كونستراكت جونز دي عشان الناس عايز تنجح بعد كده ثالث اسئله ديفرنشيت بعد كده ثالث اسئله نقاس ده دايما ديفرنشيت ده اصعب من كده ثالث اسئله ما يحطش فيهم الم غير واجبهم وثلاث اسئله للاوائل يعني بص ثلاث اربع اسئله لعامه الشعب ثلاث اسئله صعبين جدا للاوائل ثلاث اسئله ما يحطش فيهم الم غير علم الدم مش في الاسئله دي زي 40% كل الناس تحلهم 30 صعبين جدا 30 عشان في الجاي وش لا يعني لهم الطالب الشاطر ازاي؟ كان قاعد بقى بينام ومش واخد باله وناسي ويحضر الاثنين بقى من غير ما ده رأيي ده رأيي انا بتكلم ايه؟ انا بتكلم ارقى طبقة في مصر ولا كنا يا باشا ما تقدرناش للدرجات دي ما هو تقديرك ده غلط قال لك راكب بص راكب لما وانا لما احتاج ما اصعب حلو ولا بقى ولا حلو بالظبط ده انا بصعبه ايه؟ من احترامي ليك وان انا ما تعترفش يا شيخ احتقرنا وهتبقى حنزل فانا عشان بالعكس عشان بحترم فلازم اسيبك امتحان على قدر احترامي ليك لكن لو انا مفتقر يقول لك ايه؟ يا عم هات اي كلام ده عيال تافهه ده انا فاخر كان نوع عيال تمام بص بقى السؤال ده لعلمك يتجمع حاجه غريبه بص لو انا بعتمد على ايه؟ هل الطالب لازم يكون في الورق عشان يجي يسمع ولا هو لو فكر خلي بالك برضه انا مش صابر مش خايف اجيب سندرومات ما درتهاش لا تعالى اقولهم لك ايه كلام ده؟ كفايه بس تكتب بالسهل والاسهل البنات كانت سليمه قول اهو بس يا ابني اصبر يا ابني لو طالب بس فكر وصل السيرفس براك سلمت قلت له ناو الراجل ده ياخد السيف ولا الضرب طب هل دول شويه حاجات تانية دي بقى بص بيعملوا ايه بقى ايه اللي انا عايز بص خرم ده ممكن يكون سلمت غير كده عايز بقى بيجي ريجولار ساينس الناس زمان ممكن يعمل كمان اكتين وبتكوزس في المندل ممكن كمان اوستو بايلاتس في المندوب ها كل ده يعمل ساينس كل ده اوستو بايلاتس او اكتر من كوز او بري بريكولر ساينس او سيريبا ليفيش طب لو خد بالي انا بفكر في ايه؟ لا الاو سيريبا ليفيش مش كده اكتر ممكن برضه شغال معايا اكتر من كوز في المندوب او ممكن ممكن ايه دي دي بس عايزين بقى مش كل اكس قصدك تيجي جوبك بس مش انا خلي السيريبا كل ال بس يا عارف انت لو قلت دول خلاص طول ما نختار على بري ريفر ساينس والاوستيومالاتس وال اختار والكوزس وال والسريبر فيشبلا وهنا هتزود التي بي وعندك قلنا البرانكل قبل كده والسايبر بس المجموعه صعبه ده طب انا لما جبتها اول ما حطيت لا ما عارفش البرانكل قلت له ديسكشن اكسل تاني ما عرفش اكسل تاني ومش هيتقال تاني ما يعرفش طب ما حضرش على الله دول ما حضرش لا انا ما اعرفش ان دي بتحصل انا ايه يا حبيبي؟ ليه؟ اللي حطيت ده نايم كنت نايم ازاي بس جامد في الزينه مش كانت الرجل؟ ماشي بقى تعالوا بقول لكم اغلس حته لا مش عايز كلام انا بص اغلس حته في السليفر في السؤال علاج السليفر في السؤال السؤال ده لو جبته كان ثاني منه في سؤال انترنال اكسترنال ازور في السليفر بريزنت ازاي ديفرنشال دايجنوز ايه هاو هاو تو انفستيجيت هاو تو دو هاو ده شويه تفتكروا الكلام ده لو نزل يطلع عليه عياطه هو الطالب عايز تاني ازاي وده اللي بيجيزه انت بتنال عليك ما انتش مذاكر، ما تتلاقي جزء خارج معترض. انت عايز ايه يا ابني؟ عايز اللي ذاكره هو اللي يجيب امتحان. اي سؤال بره اللي هو ذاكره انت ما تذاكرش كل حاجه، زعلان وظلمه ولاد جاني. مش عايز زياده الدفعه ويشتغل احسن انك تاخد احسن منك. بس مش عارف في ايه، طالب الطب طمعين، عايز ما يذاكرش وعايز تحت اوائل وعايز طول السنه بيهرج ويطلع سي اس بي من الاوائل، ما يحضرش الحصه وعايز يسمع البرنامج التاني زيهم. هو التاني حضره وانت ما حضرتهاش، خلاص انت بتحمل ولا انت بتقول ايه؟ فين النقص؟ زعلان ليه؟ طب فين تقف زي ما مش بتكلم عليك هو طالب دكتور؟ انت طالب دكتور؟ ما انت بس والقرب احسن من الطريق. الجواب جماعه اللهم صل على سيدنا محمد. اسمعوا الحته دي جت الدنيا سبع علوم حتى جميل علاج استلم الاستشهاد والاستشهاد. بص لو انا حقنت عشان اعرف الاستهلاك ده فين؟ حقنت بالفيستول نفسها ضايع وصورت اسمها الفيستولوجرام. طب لو حقنت بمين يا دكتور؟ سال ايوه الله يرضى عليك العادي من اقرا ايه الفرق بين كلمه فيستولوجرام وسالوجرام؟ يقول لي سالوجرام الله يبارك فيك. وصدق بالله العظيم في بص جاب ما بيعرفش يفرق. قول لي الفرق بين سالوجرام وفيستولوجرام؟ حاجه تشيل فاهم قصدي؟ لو حقنت من الضغط موضوع وصورت اسمها سالوجرام. طب لو ساعات انا عايز اعرف تراجع هنا ماجد دخل كاميرا في الخوم بتاع الفيس لو واحد مضايق للدور مثلا وصور ده اسمه فيستولوجرام. فانت ممكن تعمل فيستولوجرام او سالوجرام وتشوف التراجع رايح فين بالظبط. طب لو جينا بقى قلنا العلاج في دي احلى حته في الموضوع علاج الفيس تقريبا او في شغل دماغ. ها بص يا محمد لو فيس مع الصب دي سؤال ضغط او كده الصب دي بتغطي يعني من الكلاش ده ايوه شيل صب ديبلر سهله دي ها صب ديبلر خلاص فيسلا مع صب ديبلر شيل صب ديبلر هذا امر الله. ده فيسلا مع بارات الباه هي دي احلى حته في العز. تعالى اعلمكم تدعوا لاخوكم ياسر. بص جماعه تعالوا اقول لكم علاج البارات الفيس ادي بقى يا سيدي ايه السؤال ده لو رجعوا ماجستير ما بيعرفوش يكتبوه مش هقول لك بكالوريوس. تعالى اقول لكم بقى علاج البارات الفيس. بص بقى بص دلوقتي ادي البارات الجيران ده صح؟ وادي الضغط وفتح له في الفيستيبيول في ماوس كده وليه المسيطة الماوس. بص هل الفيستا مع الجلاد ولا مع الضغط؟ بص تفرق. طب ولو فتح مع الضغط ماسيتيريك ولا بري ماسيتيريك؟ محدش يعرف الكلام ده خالص. يعني ايه؟ هي مع الجلاد ولا مع الضغط؟ طب لو فتح مع الضغط على الجزء اللي فوق المسيطة وقدام المسيطة بيفرق. لو فيستا مع الجلاد طبعا الجلاد ده يا جماعه الباروتيد احنا بنخاف جدا من الباروتيد مع شاي البربع اللي اسمه ايه؟ فيش الباروتيد. الاول بنحاول نعمل شويه حاجات بسيطه نبعد بيها عن الباروتيد. يعني في الاول بنعمل ايه؟ ندي العيان برومبرتين. ايه البرومبرتين ده؟ براسم باسوليتك ده بيقلل السليفري سكريشن. تعرفين براسم بيساوي ده بيقفل البراسم بيساوي. فايه ساعات لما السكريشن يقل البتاع الجاي كولابس وتركب ما لحقتش. فاهمين قصدي ازاي؟ نعمل للراجل ده افالشن اوف ذا اوريكول تيمورال نيرف عشان قلل السمباثيك الباراسمباثيك سكريت ما لحمتش يا بنت الكلب. نعملها في ستيليكتومي وريبيرد الكبسول برضه ما لحمتش. اعمل سوبرفيشال كونسيرفاتيف باراسمباثيك. خدت بالك؟ حاطط الباراسمباثيك كاخر احتمال. يعني انا بشوف لكن الصفه دي ولا بخوف اللي بيقول صفه شيل الصفه دي ولا المده ما فيهاش مشكله بنتلكك لها صبة تبقى سادر. لكن البراطيدكتومي حاولت ايه يعني ما بعينش انا ببزنه يعني حاولت ايه ما تيجي ندي كده البروفانسين ده دواء بيقلل التفاف في الحاجة انت التفاف افرد فاهمين قصدي ما قللتش. لما تيجي تطلع النادي بتاع التفاف ايه النادي اللي بتلف بيه؟ فاهمين قصدي ازاي؟ طيب ما لحقناش. طب تيجي نشيل فيستولا كده ونعمل غير الكلام يمكن ربنا يشيلها بتاعت ما لحقناش. ايه تاني يقول لك الجرح بيجيب صلايب بتاعت اول ايه؟ الامر اللي بقى نعمل ايه؟ سوبرفيشال كونسيرفت برضه قدام عينيا دول بقى شوف الدكتور حسين يسال واحد دكتوراه على ذلك عايز يكون دكتوراه بقى عشان اقول له خلي الضغط احسن من الدكتوراه بيقول له بيقول البروبانزين او افانشا منير او سيستميك لمونوفين او سوبرفيشا كونسيرفا في البرد. جه شوف ده يعني بس انا لو عملت فتح يلا بقى. طب فيش لو كانت مع الضغط بقى، بص يا جميل، لو كانت مع الضغط، لو عند الماسيتيريك بورشن ريسكشن انستموسس، ها طبعا عمليه صعبه جدا، كمان ريسكشن انستموسس بالضغط، والضغط صغيره بتحط جواها كده تنتنه مايه، تحط جواها مايه كده يعني، وبعدين تشيل الضغط ومخيط عليها كده. طب لو جزء بري ماسيتيريك، بري ماسيتيريك بورشن بنعمل انلارجمنت اوف ذا اوبننج اوف ذا دكت فروم انسايد بلوكات انسيز، والصلايه بتخش كده وبطل تمشي لبره فبتقفل لوحدها. حد كده خد ايه؟ ها؟ ايوه انا قلتها بسرعه هشوف ذكاء الطلبه، ها؟ يعني هشوف ذكاء في ناس، في ناس طبعا اكيد قلت ايه يابا؟ قلت يابا كده، ها؟ حد الاخر قلتها بسرعه؟ ها؟ احنا هنخش نفتح جوه الوقت ونفتح النشمنت اوف ذا اوبننج اوف ذا داكس وقال تو ميز الصلايه وتو ميز الصلايه قلت له بقى استاذ هيحصل ايه؟ قلت له خلاص قلت له بكتب دي دي دي تقدر يا عم كلام اقول بقى بالراحه للناس اللي عندي جنب بقى جنب بص بنقوم جايبين لوكا انستيزيا ده بقى شرح للضعيف بقى اللي جاي ده نيجي نقوم لوكا انستيزيا عند روح العيان من جوه نعمل الفلوس او الحاجه اقول للحكيمه تعمل تاخد دقيقتين بالظبط جه العيان في العياده عنده فيش كده في الحته اللي قدام دي اقول له بص خلف ما تقلقش ولعلمك انا عن نفسي انا كياسر يعني بعملها في الماستيك وبري ماستيك في الاول يعني جيل عامل ستيريك او جيل عامل ستيريك سيمبل مانيفر وجميل جدا وبعدين عندي ايه؟ بريوك في العياده بتاعتك حتى المستشفيه ومستشفى تجيب العيان تقول يا باشا الحرم ده وبتاع اقول له بص عملية حاجه بسيطه كده وان شاء الله كده بقى اروح اعمل ايه؟ اروح جايب بريوك انستيزيا واديها في الخلف من جوه واروح جايب مقص واروح موسع الاول بتاع الضغط من جوه اوسع الخرم كده بعد ما عملت اغراق الصلاه اللي جايه كده قدام الخرمين الخرم بقى من بره داين الخرم من جوه انا وسعته لك كده اصبحت ايزي انها تمشي بين الاوسع تبطل تمشي بين كلها هي ايه اللي بيخلي فيستا والنمر فين؟ طول ما الصغيره بيعدي منها خلاها تخرج موجود عارف لو الصغيره بطلت تمشي فيها اسبوع بس هتقف هي مشكله في ايه؟ مرور الصلايبه خلاها مش هتقف لو انا قدرت امنع مرور الصلايبه بس ثلاث اربع ايام هتقفل لوحدها حلو قوي انا عملتها ايه؟ يبقى الصلايبه بغريها قدام خرم صغير خرم واسع الاسهل فيه يمشي فين؟ في الواسع يبطل يمشي فين؟ الصغير بإذن الله. أنا عليه ماسيتيريك أو بري ماسيتيريك كده، وابتدي لداك وأرضى منه. النورمال، الأوبننج النورمال. ضرب المقص كده، خد بالورد. فاهمين؟ بالضرب المقص كده موسعه، بدل هو ربنا عنده كده بيخليه كده. واللي عدى بالسنة. أكتر. عرفتوا الفيسبوك ها؟ ده يلا بقى يكون موضوع السنيدر تيومرز. ها؟ ها؟ خدت بقى اسمه كده جميل كده من الاخر ها؟ قبل ما يخش التيومرز يقول لك نمور السنيدر ده شكل. يعني مش بس كده ها؟ يقول لي ايه الميك سندروم جوبيتر سندروم؟ جيبوا لي الميكريكس حاجه اسمها فوتو تريمندوس اوردرز افكتنج السيرينري ما يجيبهاش تاني سهله كده اهو. اسمع كده كنت بتفايد في السكه في حاجه اسمها ميكوليكس سندروم كلاس كونجكتيفايت سيكا ده كولاجين ديزيز بيأفكت بص كولاجين ديزيز بيأفكت السريلر واللاكتر تمام فتلاقي بينهم ايه سويلنج السريلر جلاند واللاكتر جلاند وزيروس او ديفكت في الاي في الماوث بس كلاس كونجكتيفايت سيكا او اللي هو ميكوليكس سندروم ايه مال ايه الجزء ده؟ ها؟ اللي هو زي بالظبط معاك المدار وكده يعني هو كلاجين يعني بص لو جه كلاجين قال السنيفر بس ده اسمه ميكوليك سندروم لو زاد معاه الجيفنال ردود ارثرايتس اللي ده اسمه جوجل لوكيت مش زي جوجل ايوه بس ده مره طالب متغلب في شبه قال سي جوجل ايوه كده كده ها سي جوجل يا شباب اه بتقول ايه؟ بالله ان هو يبدا بيكون رايت ليفت بيسموه ايه؟ معقول بايلات. اقول له رايت اند ليفت يبقى البوز بينزل زي اللي هو ده. قال له يعني لما يكون رايت اند ليفت لها كيرف كده. قال له حضرتك رايت اند ليفت؟ قال له بوز رايت اند ليفت. بيقول الواد مش عارف كلمه بايلاتر. طب انا برضه قلت له زي ما انت قلت له ليه بس طبعا حضرتك ليك هيبه يعني الواد اتخض من سعادتك يعني. ها؟ بتعمل حاجات في الامتحان حاجات غريبه. حط متحف. ها؟ وعلى فكره كل الدفعه يعملوا زي كده. دفعه احبال فظاع. وتيجي تسمع في الدفعه دي نوادر اكتر. كل الدفعه لما احكي لهم كده اقول لك حاجه يقول لي ايه؟ يا اخي سبحان الله سبحان الذي عافانا من هذا. مش انت رسول لما يكون واحد مريض يقول ايه؟ سبحان الذي عافانا من اليان المرضى. يقول لك دفع حنين يا باشا حنين. عيال عند عندك ناس زي حاجه تقلق. هو دفعة قرارات دفعة تسمع دول نوادر أوسع يعني. يقول لك أصل الدفعة اللي مرت عليك كان الله في عونك، كان الله في عونك حقيقة. عيال أنا عارفهم ضل أبو سيدي نزرب وستوبد. الميكسد سليفري تيومر بقى، الميكسد سليفري تيومر ده إيه؟ ها؟ ده عبارة عن تيومر بيجي في السليفري جلاند سواء السبن ديبلر أو الطرق بتاع. كنت بسأل أنا سؤال، قلت لها لما يجي في السبمن ديبلر جلاند ايوه بنسبه الاكسجين يا رب نعملها ايه؟ اسمها سبمن ديبلر سيالا دينكت. طب اسمها ايه الجو بقى عشان ايه اشوفها كده؟ طب لو جه في السوبرفيشال اوف ذا بروتل سوبرفيشال سيرفنت البروتل ديكت. طب لو جه في الديب لوب توتال برضه ديكت وسبيشال نيرف. ها بقى هشرح لكم الورم ده بصوره جميله جدا. الورم ده معرفش ليه حاسس ممكن يجيلكوا السلايدرات احساس كده غريب. الورم ده بيطلع مثلا في اي جلاد بوست زي مثلا ده السوبرفيشال ليفر ذا بروتل. الورم ده بيبقى له كبسول. اهم معلومه عليه الورم ده بيبقى له انكمبليت فايبرس كبسول. اوبا وبعمل بروجيكشنز اوت سايد الكبسول دي. هو ده اهم جمله قلتها عليه دي. الورم بيبقى عامل بروجيكشنز اوت سايد ذا كبسول. عارف دي معناها ايه يا ريس؟ ده بتاثر معاك ايه؟ البري مورف الادلت عامله هيرنيشن اوت سايد ذا كبسول. دي معناها ايه؟ ايوه يا جدعان الله يبارك فيك يا ابني كده عارف تفهم. معناها لو طلع من الجلال لازم تشيلها كامله. لو جيت عملت له سيمبل انكليشن. انكليشن يعني ايه؟ يعني اشيل الورم بس. لما تشيل هتسيب بروجيكشن دي بره تعمل ريكارنس. ولعلمك الريكارنس بتاعه بري مالجنت. عشان كده العلماء قال لك ايه؟ لو في جلاد تتشال كامله مفيش حاجه اسمها تقوره، عشان كده متعودين على بلاند تيومر ويل كابسوليتد نعمل له انابليشن وخلاص، مش فاهم غلطان، لا الورم ده ما بيتشالش سيمبل اكسيشن، سيمبل انابليشن، بنعمل هرنيشن احلى معلومه ليها في الاسلام، هرنيشن ده بره الكبسول، فلازم جيف السب مانديبلر تشيل السب مانديبلر، جيف سوبرفيشال لوب تشيل سوبرفيشال لوب، جيف الديب لوب تشيل كل البارتل، مفيش حاجه اسمها ايه؟ يرموف ذا تيومر، لا مفيش حاجه اسمها كده. بتشيل الجلاند. هذا الورم اخواني زي ما قلت لكم بعمل ايه؟ هرنيشنز بره الكبسول بالمنظر ده. طب الورم ده ليه سموه بريومورفيك ادينوما او ميكس سيريبري تيومر؟ هو عباره عن ادينوما. ادينوما يعني بنايل تيومر بتلاقي بنايل سيلز. امانج بريومورفيك ستروما بتلاقي الستروما اللي حواليه بريومورفيك عديده الاشكال. يعني بتلاقي فيها فايبرس تيشو ومصل فايبر وكارتج وسولو كارتج وجيرات اسباتيليا ومكزومي تيشو. بتلاقي يقول لك ايه؟ عباره عن ادينوما في وسط ستروما عديده الاشكال. احكي اسم بليومورفيك ادينوما او ميكسد سيريبر تيومر. كلمه ميكسد جه منين؟ انك بتلاقي فايبر تيشو وكسوم تيشو وكارتج وسولو كارتج ومصل فايبر وكلام من ده. وان اوف ذي ستراكشر بي تير مالجنت. فاهمين قصدك؟ وهذا الورم لما بيقلب مالجنت اسمه مالجنت بليومورفيك ادينوما بتبقى فيري فيري فيري اجريسيف. السؤال الجديد بقى اخواني الاعزاء، هذا الورم لو بتقول مالجنت ايه الساينس؟ ده ان هو قلب مالجنت لو في الورم. ايوه اهم حاجه هم سته كريتيريا قلت لكم الحصه اللي فاتت هو ايه؟ فيشن لاند باراليزيك او الورم يبقى هارد او فيكسد او رابد جروين او بينفول او معرفش ساينس مالجنسي ليمفدينوباسي اند انفلتريشن اوف ذا سكين وفاريشن والسريشن. لكن هذا الورم طالما في نايت يبقى فير سلولي جروين بيل سويلنج. فير سلولي جروين بيل سويلنج which is never never never never never never affects the fish nerve function. affection of the fish nerve function indicate الورم ده مالجن. بنعمل انفستيجيشن ممكن نعمل فايلنج اسبريشن سايكولوجي عشان نعرف الورم ده. ممكن نعمل سيت سكان ممكن نعمل ام ار اي دول الدهات اللي بتعمل دايما بنعمل سي تي وبنعمل 5 دي اكسبلانيشن سيت اوف والعلاج بتاعه زي ما انا قلت. طب لو قلب مريض بنعمل ايه؟ مالك حضرتك ده اول نوع من الاورام اللي بتيجي في الباروتن بليومورفيك استبدعته بالسيلينات ده شابتر كبير في السيلينات ده زي رمض راس سيرويد راس وخاص برانش خطير ها وسيلينات ها اتمنى تكونوا استمتعتوا بيه ده الحصة اهو عشان خاطر الريتن ومشاق يعني فوت ايه تذاكر السيلينات بقى تخلص منه بقى خلاص سواء ريتن مش ريتن مش امتحان بس انت اصلا ايه يبقى انت ايه علمك على راس البيش الحالات اللي عقدت في الامتحان ايه الليرز ها ادارك اللي فاتت ها السليفري دي الحاجات اللي بتضايق طب ما تخلص منها طب لا عايز اقول ارميا وفاليبسي وفاليبسي بس فهمت قصدي ازاي؟ فيري جود. طب لو جينا بقى قلنا الاخوان الاعزاء يبقى ده اوت رايت تيومر بليومورفيك ادينوما في مونومورفيك ادينوما زي بالظبط بس بتبقى ادينوما في وسط مونومورفيك ستروما مونومورفيك يعني حديد الشكل لا فايبر ستيشن مصر فايبر حاجه زي كده. نيجي بقى المعلومه الاخيره حاجه اسمها الادد الانفورم من الاوراق انا بقى لو لسه اسمه اجيب الادد الانفورم مش دي برضه الادد اجيبها جزء من السؤال ديسكاس وارتن تيومر ولو كان بالاسم ما حدش يعرفه ديسكاس وارتن تيومر هنا ليه؟ انا هنا عايز هل الطالب ار ان دي هو بص لما اجيب ميتش سيريفر تيومر ده عنوان جديد كله ار لا ديسكاس وارتن تيومر ده عنوان بخميه كده مسبوق في النص هل الماده دي داخله ولا بيرا سوبرفيشال؟ سوبرفيشال طبعا خلاص مش كده والله هجيب لك اربع اسئله من غير جواب الاول تكون طالب بس نشيل السته الباقيين اللي يستحقوهم ديسكاس وارتن تيومر اللي هو اسمه ايه بقى الوارتن تيومر يلا سبق غلطت في اسمه ايه؟ اسمه هاتن الليمفوما الورم ده بيطلع من السوبرفيشال اللي هو السبروتد بس بيطلع بحاجه غريبه جدا ورم ده بص بص يا جماعه البارود الجيرانت قلنا فيه ايه؟ سوبرفيشال لوب ودي لوب بص السوبرفيشال لوب فيها حاجه اسمها البارود الليمف نود امبيدد جواه جوه البارود الليمف نود في اكتوبيك سالبر تيشو هو بيطلع من الحته دي يخرب بيت اقلب بيطلع بيه من اكتوبيك سالبر تيشو اللي جوه البارود الليمف نود اللي جوه السوبرفيشال لوب في البارود بيطلع منين؟ نقول بقى السير اوريجن ها؟ من اكتوبيك سالبر تيشو اللي جوه الفرق اللي جوه السوبرفيش اللي هو بالظبط ورم بيبقى بارشال سيستك وبارشال سوليد وهو الورم الوحيد اللي بيجي باي لاترال الورم الوحيد اللي بيجي باي لاترال الورم الوحيد اللي بيجي باي لاترال بتلاقي عباره عن ورم بارشال سيستك وبارشال سوليد وحواليه من بره ليمفويد تيشو اللي هي الليمف نود اللي كومبريت حواليه عشان كده الورم ده كلينيكيا بيجي باي لاترال بارشال سوليد وبارشال سيستك وكمان لو عملت له تكنيشن سكان بيدي هوت سبوت ليه؟ لان هو الليمفوسايتس بتشرب التكنيشن تريدو ايزوتوب فبيدي هوت سبوت جوه الباروتيد الورم ده لو جه في السوبرفيشال نيرف سوبرفيشال علاجه سوبرفيشال كونسرفاتيف باروتيدكتومي قول لي بقى انت لو جه في السبمن ديبل هتعمل ايه؟ تشيل ايه؟ سبمن ديبل يبقى لو جه في السبمن ديبل هنعمل ايه؟ سبب دي بقى سنه دريبتو يا اخي من امل فيكم ما بيطلعش ده بس ما فيش اللي هو مصبرات يعني لسه تعالى اصبح ناس بص ده المثل ده ما بيطلعش يعني انا تعالى المكان ليه يصبح ده بيفضل ناس يصبح ده بكره بص انا قاعد واحنا في نفس الحصه بقول لكم بيطلع بس ما فيش اللي هو مصبرات بس قلت جد بس بالباروت اللي انت نوم بالك ايه وعليه لو طلع تصمم دبلة لو تصمم دبلة سنة دي بتبقى اخويا سنة ما يكوش حاجة ما يكوش بلاش حاجة لا بس انا مش عارف اصلا مش عارف ايه عملت انا يعني ايه مثلا الشهرة تقول لي ايه سيد دكتور ما فكرتش يا بوني السؤال كنت عامل الماجستير اللي قبل اللي فات، ها كان في ولد بياخد عندي درس ونايم على 8 بس اتغلط بصراحه. انا ما بحبش الكومنديشن يعني بره زي جوه. فجيت كان الاستاذ بتوعنا كان اكبر مني، فجيت حتى الاستاذ اتغلط مني هو فاكر ان انا طيب. فكنا قاعدين في اللجنه، فجيت بيقول لي ايه دي بقى انفير. انا عن نفسي انا بعمل الكومنديشن، بس مثلا ساعات بيجي ترشيح على الاخت دي مثلا يقول لك ده رئيس الجامعه موصى عليه ازاي في المرة؟ بتفقوا قبل اللجنة كلها في المرة اليوم ده. يبقى على الأقل في اليوم ما عنديش بيت فيه. طالما اديتها في المرة بدي الناس كلها في المرة، زي خلاص يبقى اليوم ده كده على الأقل حتى بالظبط. يعني أنا لكن ما أجيش أديه في المرة وواحد ده مستوى أحسن منها شوية أديله أقل، حرام حتى. ثم جه راجل في الأستاذ كل عليه تاني سليم ولا جاي. مؤمن. فجه قال لي ياسر هو أكبر مني طبعاً. تاني. قال لي تسأل أنت قلت له تؤمن. قال لي بس سليم وأنا وأنت تسأل أمك. قلت له ماشي. فدخل أول واد وحاطه كلمت عندي هو فرح بقى هو ريكومند أستاذ تاني اللي هو أستاذ التمانية. وأنا جربت عندك اللجنة كده غلطانة. فجه الأستاذ يقول كلمة غريبة. قال لي بص يا أستاذ ده اللي غلط الواد بتاعنا ده أول واحدة هديله فول مارك لدرجة مستواه. بقيت لأجل أنت وصلت تسأل ما تخش برضه سقطهم ما تسقطهمش براحتك. حاجات تيجي في موقف برضه ايه؟ قلت ابعت له قال لي هات لك ملف البنك النهارده عشان نكرم الواد بتاعنا نكرمه. ماشي ما النهارده كنا كرم لكن هسقط دول ورحت ليه عامل صحابي دلوقتي؟ طبعا مش هقدر اقول لك يعني هم بردوا فيها ايه؟ قلت له بنت امك دي يعني. قال لي بص اهم حاجه تقول الواد ده باقيين بقى استبيح دمه. قلت له ماشي. جه الواد دخل هو سال الاكسريه قلت له الاكسريه كده نظام ستراكشر وحاجات كده. الواد اثنين ثمانية ده حمار كان بيطلع عندي بس مستوى اقل من مرة ثمانية يعني بالظبط. فالواد ما بيردش بس عمال يجاوب عمال يجاوب. فجيت كده بقى سأله فالواد بقى قال لي كل ذكر الناس يا ابني ذكر ايه؟ هو راح حضرتك ايه؟ فهو بس كده سأله من سبته وبتاع قلت له قول لي ايه السيرجيكال تريتمنت اوف موربيد اوبيستي؟ والله العظيم الواد من المصحف جاله بلانشنج اوف ذا فيس. حتى الاستاذ باص وكده كده هتدي له فول مارك بس انا حبيت ادي له نقطه مارك. انت فاهم قصدي اقول ايه؟ بالعكس بتوع وزاره الصحه سالته ايه قبل ما نسيبته؟ قلت له انا عملت ايه؟ وفي الاخر انا قلت له ايه؟ لا انا عملت معاك قلت له ايه انت الاكبر سنا انت بالدرجات زي ما انت عايز. انا عايز انت بالدرجات بس انا عملت له بالعكس الواد اللي هو عايز يدي له طلبته حمار قلت له ايه السيرجيكال اوبريشن اوف مورك اوبيس؟ راح جاب وزنه 150 كيلو قاعدين وكسر ايه اللي عملت تمشي بسجارة يعني ذاكرة كده ها يا راجل يا راجل ده في الجامعة في 8 اللي راح هنا يعني والأستاذ ده الدكتور فلان شو اسمه يعني هو راجل مربيك وقالين أنت كده علمته الحياة دي ذاكر ليه؟ يقول لك مش شاري كان بيقف معانا في القهوة يا ابن الكلب طلع ياسر ابن الكلب فقلت له لا هنزل أكتر قلت له يا مش ذاكر مش بسجارة أنا أستقبل الدكتور فلان بلاش ساكن عندك سنة بقى ها وعامل ايه اوت لسه يا بس ده كده عشان نديك في المارك يا راجل ها البيت بيقول عايزين في المارك اسم كده البيت انا شاطر ها عشان تبع راس الباشا ها قال ماشي بتوع عامل ايه سهله بقى قول لي صب منديل ولا رساله صب منديل ولا بوس جدا الكلام ها عايز تقولها بقى صب منديل ولا جمبري بقى في شلين وقدام وخايف ودوس سنان و ها شغلانه ها بتوع وزاره الصحه قلت له قول لي بقى الابسس في الشيكا يلا فكيف بقى علاج ال ال ال ال الهجوم صمم جدا ليه؟ ها؟ طيب بص بقى اخواني طب انا ما سالتش سؤال اتسال في امتحان بكالوريوس اللي فات الطلبه كتير كتير انا جاوبه لهم قال لهم واحد قال لواحد ايه زي الواد اللي شاطر ده قال له قلت لي ايه بتيجي باي لاترال في الارض هديك فوق هو كان بيساله في الاكل الهجوم طب يوم الاكل الهجوم تيجي باي لاترال قال له ايه ده الواد تيجي باي لاترال بص ها يلا احنا قلنا في الاوراق دي بين الثلاث هي طبعا اللي ممكن اي ديسك دي ممكن يبقى لكن ايه الاشهرين؟ القلب اللي فوق دول واحده كمان اديهم بارفاكس ها؟ هي الحاجات كلها دي بتتعاد والماوس مش كده الابطال يبقى الحاجات اللي ايه؟ ها كلهم تاني بس هم دول كده هيفوقوا لغايه ده السؤال عجبهم جدا دول ازاي حياتي بايلاترال المام سي بايلات الدم البردات سي بايلات قبل اللوفوما الورم من المشهور يجي بايلات وايه تاني؟ والحاجات كلها جن ديزيز ممكن تيجي او اي حاجه تاني ممكن بالصدفه بقى يعني واحد يجي له لفظ معايا؟ ادي لفظ اكتر ازاي؟ اول معلومه اللي هي اللي هي ماليجا تيومر في سالب المادة. فعندنا اوراق تغيير كتير قوي زي مثلا في عندنا اسامي كتير قوي ادي الكارسينوما طبعا لان هي حاجه اسمها ديمون سيستم كارسينوما وبين كومنز فاهمين؟ في حاجه اسمها ميوكو ديمون كارسينوما سيلندروما بتلاقي عندك السيلندر كده فاهمين قصدي ازاي؟ ممكن سبول وسيل كارسينوما انواع كتير. المهم خلاصه الكلام اي كان هو حسين كتير جدا هنروح في الورق الثاني هو يبريزنت ازاي كلينيكال في السته الكبيره اللي قلنا عليهم اللي هم ايه؟ فيشن ناس بارزت كلهم زي بعض اكسب تعمل الجلوبال معاك ممكن نقول طبعا سنتين العلاج بتاعهم يا راجل انتوا مش هتمشوا في السنوات سنه العلاج بتاع الافلام كوبرا كون في البراند مثلا نعمل توتال بارادكتومي ونسوي فيشن ناس بريزنتيشن طب ما في معاك الكلود اللارج بتعمل فيها ايه؟ بص عليكم اي حاجه اسالك على مالينا في الليمف نود هنا الانكريسنج دلوقتي في الكلام ده ضروري. طب بص انت سرطان لسان عادي سرطان برد سرطان صار مدير ده بص ايه هات مانج حواليك الليمف نود الزياده دي. قال لك بص لو الليمف نود لارج جاست فول اب لو لارج موبايل بريد نيد سيكشن بتشيل اكسيت مارك من ستراكشر في الحياه لو لارج بيكس باين في بريد سيكشن ده اقول لك ايه؟ ها؟ هات مانج حواليك الليمف نود لارج جاست فول اب لارج موبايل بلوك نيت ديستكشن اللارج فيكسد باين في الريد ديستكشن بس دي يقول لك مساله سرطان في الشركه سرطان في اللسان سرطان في البارود الهاد مانج ليف دول تبقى عمود دي وتخرج بس حضرتك تمام. المعلومه الاخيره اللي انتم طلبتوها مني وقلت لكم تبنوا على الله هنلتقي المره الجايه امتى يا جماعه؟ يوم لا يوم الاثنين السبت لا السبت على فكره انا هشرح الاسبوع ده هشرح كتاب الجنرال 2 هشرح الاسبوع ده بلاستيك وعرض زي ما انا قلت عشان بس بتوع السبيشال عندهم امتحان برضه بس ده لكل الناس شو سبيشال هشرح النهارده على فكره بلاستيك سيرجري كتاب جنرال 2 فاهمين؟ بلاستيك والحصه الثالثه بلاستيك البريست هيجي له يوم السبت. يا جماعه اللي ما بتقولوش معايا نفس النظره دي احضروا معايا البريست تبع احضروا ده تحبوا ولا ما تحبوش؟ يبقى احضروا في النظره يعني لو كان هو الدسكشن بتاع البريست هديه في يوم السبت هديكم البريست الاسبوع الجاي لقاء الساعه 1 لو مفيش مشكله يوم السبت الساعه 2 ان شاء الله هديه يعني كان البريست الاسبوع الجاي والبريست الاسبوع الجاي عشان بس اقربوكم كل امتحان شويه ونهدي بتوع السبيشال حاجه كانت برضه بيني وبينك يا سبيشال انا بعمل موعدين قبل الامتحان بيخلصوا بس برضه عايزين نجربهم شويه يعني كل الجنرال واخدين كل الوقت فالاسبوع ده هكمله سبيشال هدي حصتين تجميل وحصه عرض فاهمين قصدي حصتين تجميل النهارده والتلات يعني الاثنين والتلات هدي التجميل وحاجات كده في الجنرال 2 والبريس ان شاء الله يبطلوا الحصه بتاعتهم هم ثلاث حصص ولا بتاع عشان بريس بريس بيجي من اليوتا نصر كامله يعني فهو نصر كامله بريس بريس بقى في اليوتا يعني هيبقى نصر بس النصر لا هتبقى الاثنين خلال الاثنين الاثنين الديسكشن وبعدين عشان بس مش يعني ايه يوم اللي كان يعمل ديسكشن ونتيجه بقى عن مراجعه في الحياه تكون قربت عن الامتحان شويه. كويس يا محمد يعني ديسكشن نعم؟ طبعا ديسكشن الديسكشن يوم الديسكشن يوم الاثنين كسر 10 ديسكشن جاي والبريست هتختار يوم السبت كنت بقى تختار معايا بريست نظري اللي هو الديسكشن بتاع البريست هقول لكم دلوقتي بصوا بقى تعالوا نقول السب دي بصوا يا جماعه بص اسمعوا حلو السب ده درس حكم راوند طب يا ابني بص السب مانديولر جلاند ولا الاحزاب بيبقى جلاند هنا في السب مانديولر ترايل يعني تيجي تكشف عليها تاخد شيك سويلنج عادي شايف امال ايه بس اللي يميزها ليه دي السب مانديولر دي لكن هو بيسالك عشان اسالك الامتحان ايه الديفرنشال دايجنوزز اوف سب مانديولر سويلنج الديفرنشال ديجنوز اوف سب مانديبولر سويلنج فهمت قصدي ازاي؟ الديفرنشال ديجنوز اوف سب مانديبولر سويلنج اللي هو الاحزاب حاجات كتير جدا سب مانديبولر سيريبر نان سب مانديبولر ليمفلوس حاجه اسمها لوتكس انجينا بانزين جريجر اكتب في الامتحان من الاخر وعايز يعرف لو قطعه طلعت عنده ورا هنا تعرف ازاي سب مانديبولر جلاند ولا ليمفلوس دول اهم اثنين الفرق ازاي جلاند ايه الوقت حته يبقى في الحصه زي سويلنج عادي جدا لكن بقى بص الحته اللي عملها لكم بس معنى اكتب لي ورقه النظر الكلينيك اسمها ايش التاني؟ بص يور اكزامينيشن لازم اعرف انك انت واد معلم عارف يسمى ديبلر كلاب هتوزع عليك دول ايه الفرق بينهم؟ اسمعوا عيب ولا عادي تعالى نكتب لك بص يلا اقول ثلاث فيهم بس بص الجلاند الاولي شويه اللي في دول برضه بيتصحى علاج اهم فرق في مستوى طلب الفلوس الجلاند بتدرس وتراتويشن مع الميل الانفلود لا طب في الاكزامينيشن بقى في حد عارفها؟ هو لا هي بص هي عايزه تجيب لي رولين طب هي في السبب رولين في الليف نود تعرف ازاي؟ رولين على ايوه الليف نود كان بيرد على المندوب والجلد كان تيجي جيب بص الامتحان بيشتغل في الورك كان بيسمع كلمه رولين ار او ال ال اي ان جي انسى لازم تقولها الليف نود كان بيرد على المندوب الجلد كان بيرد ليه؟ لانها تحت دي فشل ونرجع انها رولين على المندوب الجلاند سينجل الانفلوت مالتيبل الجلاند دي فلكتويشن مع مين؟ الانفلوت لا الانفلوت كان بي رود الجلاند كان بي رود نيجي بقى الحته اللي معناها بتبان ان انت بتطلع كتير اللي انت قلتها لي بقى الفايبريشن البص الرول دي ما عرفتهاش اصعب اللي هي دي الجرح طب حته بقى استعراضيه انت بقى لما تعرف الرول تفتح لك نفسيا طب دول الفايبريشن اكزامينيشن بعد ما بقى معلم هيعتمد طول ما ايه بقى الفرق واسع حتى في الاول الدور ها باي باي دي غلط والباي دي بتعمل يبدل بلاد ولا حط صباع على الجراند بار وصباع على الثاني جوه تحس البيك لوب بتاعك اللارج يبقى لا هو الماينو كلمه باي يعني ايه؟ ايه؟ ما تبقاش تبقى صباع ولا ايه؟ بالظبط هي اساسيه الكتاب بتاعتنا لو قلناك باي مانيوال يقول لك باي مانيوال اكزامينيشن لكن الصح ده الغلط كتب كتب كتاب كتبهم كل الاستاف كلها باي مانيوال قريت المرض يقول ايه؟ قال لي تكون مستيك شيب باي مانيوال بس كولات لا تندمج اتس ماست بي كول باي ديجيتال بيكوز يو اكزامين باي تو فينجر مو باي تو هانش يعني دخل صباع ورا صباع جوه تحس بيه بيه اللارج ولا بتاع كده تبص تلبس لا بص تبص عادي كده تبص بص ودخل صباع كده تحس بيه بيه جنب السنان وخش ماشي حضرتك يبقى لا تقول لي مش وانا اول حاجه وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.